حكي ياللي شغلت البال وياكي ايه اتكتب لي يا روحي معاكي اللي شغلت البال وياكي لما سلمتي عليا وخدتي ايديك في ايديا لما سلمتي عليا وخدتي ايديك في ايديا الصاحب في عينيا والقلب سلم عليك سلم عليك Thank you.